وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وفي القصة تأثير وعبرة فاقصص القصص لعلهم يتذكرون لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ليس من نفس الأوهام والخيال الموت يا عباد الله ما ذكر في كثير إلا قلله وفي شيء إلا بين حقيقته ولله الحكمة البالغة أيها الأحبة في الله في الجمعة الماضية أثناء ما كنت أخطبكم على هذا المكان وأنتم تستمعون في هذا المكان دخل ملك الموت في هذا المسجد دخل ملك الموت في هذا المسجد وتخطى صفا واحدا واثنين وثلاثة وأربعة حتى بلغ الصف السادس أو السابع من آخر هذا المسجد فقبض روح عبد من عباد الله كان شاهدا الصلاة والخطبة معنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا صفا واحدا لو تقدم ملك الموت صفا واحدا لقبض روحك ولو تقدم صفوفا اكثر لقبض روحي ولو تأخر صفا واحدا لقبض روح شخص اخر استعدوا يا عباد الله ولمثل هذا فاعدوا اسأل الله لميتنا الرحمة والغفران ولذويه الصبر والسلوان خرج من بيته إلى الجمعة لم يتخط رقبة متطيبا متلبسا متهيئا حادث أهله واستأنس بأطفاله ثم اغتسل وخرج إلى المسجد يقود سيارته بنفسه وجيء بسيارته إلى البيت لا يقودها هو لبس ثوبه بنفسه لبس ثوبه بنفسه ولم يخلعه بل خلع منه دخل هذا المسجد وخرج محمولا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد يحدثنا من نثق في علمه وامانته من المشائخ شاهد عيان حضر القصه وعاصر احداثها بنفسه والقصه وقعت في مدينه بريده في القصيم ومدار القصة أن شابا نشأ وترعرع في عبادة الله لا يعرف من الدنيا شيء إلا القرآن والمسجد لم يقف في حياته لحظة واحدة مع صبيه يلعب معه وإنما منذ بلغ 6 سنوات وهو مع أبيه في المسجد ويلازم المسجد باستمرار ويقرأ القرآن باستمرار حتى حفظ القرآن عمره 9 سنوات وإذا سئل وبحث عنه أين هو قالوا في المسجد ماذا يصنع؟ يقرأ القرآن. جاءت مرحلة الدراسة الابتدائية فذهب إلى المدرسة وجلس أسبوعا فيها ثم عبر عن رغبته لوالديه بعدم الرغبة في الدراسة فقالوا له لما؟ قال لأنه ما السبب؟ يقول ضيعت الحفظ أريد أجلس في المسجد للقرآن والدين فجلس في المسجد وحفظ القرآن كما قلت وحفظ كثيرا من الكتب الإسلامية، وكان إذا نظرت إليه تذكر الله من جلاله وبهائه ونور إيمانه. توفي والده وبقي في كفالة عمه، وحينما بلغ 16 من عمره مرض واستمر مرضه أسبوعا كاملا، ثم توفي رحمة الله تعالى عليه، وكانت وفاته في 11 قبل الظهر يعني في الظهر. فأراد عمه وهو الذي يشرف على تمريضه أن يذهب إلى الجماعة ليطلب منهم المشارعة في دفنه، ولكنه كان متعبا فأراد أن ينام قليلا حتى يؤذن لصلاة الظهر ويحضر الناس في السلام ويطلب منهم أن يدفنوه بعد الصلاة. فما إن نام قليلا عند الولد في غرفته إلا وهو بتلك المرأة، ثم نام. يقول جاءت امرأة ومعها نساء من خلفها فأيقظتني وقالت: يا شيخ نسألك بالله إلا عجلت علينا بهذا الشاب. قالت: قال ومن أنت؟ قالت: أنا زوجته من الحوريات في الجنة، ونحن على أحر من الجمر ننتظره وأنت فلا نفع بشيء عنا، فنسألك بالله إلا عجلت به علينا. قالت: استيقظ من نومته وقام ودع الناس وشارع في دفنه وتجهيزه، وحينما دخل الناس إلى الغرفة شموا رائحة ما شموا مثلها في الدنيا. قالوا: يا شيخ عندك رائحة عظيمة في هذه الغرفة. قال: ما هذه الرائحة؟ قالوا: رائحة عود، طيب العود لكن ليس كطيب عود الدنيا، عود يختلف عن كل أطياب الدنيا. قال: إنها رائحة الحرية، لا زال رائحتها فقط في الغرفة تعبك الغرفة وتطيبها. قال: ومكثت هذه الرائحة أكثر من شهرين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأذكر في المقابل أيضا خاتمة سيئة لبعض الشباب الذين أغواهم الشيطان ولم يرتدعوا ولم يزدجروا ولم يعودوا إلى الله. فاعتبروا يا أولي الأبصار، والله لو كنا نسمع ونعقل لاعتبرنا بما يجري حولنا من أمور، لكننا للأسف وقليل من عبادي الشكور. هذا الشاب يحكون عنه في طريق مكة إلى جدة حصل له حادث، وتعرفون سرعة الشباب بالسيارات هداهم الله عز وجل، كأن الدنيا لا تسعه، كأنه يقول: إن هدي يا أرض ما عليك جدي، أو كما يقولون. حدث له حادث مروع خطير، ثم يقول والذي يحكي القصة حضر هذا المشهد، يقول: فكنت أنا ومعي بعض الناس الطيبين الصالحين، فلما رأينا منظر السيارة ومشهدها من الخارج قلنا ننظر حال هذا الإنسان وكيف أصبح. فنزلنا يقول: فوجدناه في الرفع في النزع الأخير من حياته، ووجدنا مسجل السيارة مفتوح على أغاني وأناشيد على أغاني باطلة وأغاني غربية والعياذ بالله. يقول: فأغفلنا الشريط، ثم جينا إلى الشخص فرأيناه في سكرات الموت، فقلنا: هذه فرصة لعل الله عز وجل أن يجعل على أيدينا فلاح هذا الرجل في دنياه وآخرته. فأخذنا نقول له: يا هذا قل لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى يهودي فيجد ابنه في سكرات الموت فيقول: يا غلام قل لا إله إلا الله. فينظر الغلام إلى أبيه فيقول الأب وهو كافر مشرك يهودي ملحد، يقول: يا بني أطع أبا القاسم، يا بني أطع أبا القاسم. فيقول الغلام: لا إله إلا الله. يقول الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم يموت، يقول هذه الكلمة العظيمة ثم يموت يرحمه الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فيقولون: فجئنا إلى هذا الشاب نقول: يا غلام قل لا إله إلا الله، يا غلام قل لا إله إلا الله، يا غلام قل لا إله إلا الله. أتدرون أي كلمة تكلم بها وبماذا نطق في آخر حياته؟ وليته ما نطق، وليته ما تكلم. لقد قال كلمة رهيبة، كلمة عظيمة. قال: والعياذ بالله، إلعن دينك ودين دينك، ما بدي أصلي ولا بدي أصلي، الآن دينت ودين دينت ما بدي أصلي ولا بدي أصوم. ثم مات والعياذ بالله. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. حدثني شيخ من المدينة قال كان هناك شيخ يذهب إلى الدعوة إلى الله خارج البلاد. يقول هذا الشيخ كنت مرة في المطار أريد الذهاب إلى بلاد لا يذكر فيها اسم الله كي يبلغ دعوة الله. وحينما دخلت المطار وقاربت رحلتنا على الصعود جاء بقربي اثنان من الشباب لابسين لباس الأجانب لابسين لباس البلد التي سيذهبون إليها أعمارهم في العشرين. يقول سألت نفسي إلى أين يذهبون وفي أي وحل سيتلطخون. إنهم سيذهبون إلى ديار لا يذكر فيها اسم الله، ديار اشتهرت بالزنا والخمور، ديار سيجدون فيها ما يغضب العزيز الغفور. يقول فتاقت نفسي إلى نصيحتي كي أجنبهم هذا الوحل وهذا الخطر وإلى أين سيذهبون. ولكنني أصابني نوع من الحياء، كيف أبدأ معهم الكلام؟ اقتربت منهم قليلا سلمت عليهم فردوا عليه السلام. قلت إلى أين الذهاب؟ قالوا إلى البلد الفلانية. قلت لا إله إلا الله. هم لم يستحوا مني وصارحوني بالخبر، فيجب أن أبلغهم النصيحة. قلت لهم يا إخواني إلى أين ستذهبون؟ ما موقفكم لو سقطت الطائرة وأنتم في الطريق ثم متم وطاردتم الحياة؟ لماذا ستواجهون الله؟ أو كيف بكم لو متم وأنتم على حال العصيان؟ كيف ستواجهون الله؟ تحملون بالتابوت من تلك البلاد إلى هذه البلاد محمولين بالخزي والعار. يقول وبدأت أذكرهم بالله والدار الآخرة فإذا بدمعات الشابين تسقط على خدودهم يبكون ويقولون والله يا شيخ لقد عرفنا خطر الذهاب ولكن كيف السبيل وكيف الخلاص والفكاك؟ قلت لهم عودوا إلى البلاد واستغفروا العزيز الغفار. قالوا كيف العودة؟ يقول فكان معي شاب يريد أن يودعني. قلت اذهبوا مع هذا الشاب يدلكم على الطريق المستقيم بإذن الله رب العباد. عاد الشابين إلى البلاد مرة أخرى وقطعوا تذاكرهم وأنهوا إجراءات سفرهم. عادوا وقالوا للشاب لما خرجوا إننا كذبنا على أهلنا ولم نخبرهم أننا سنسافر إلى هذه البلاد. قال ما رأيكم لو بدلتم طريقكم من تلك البلاد إلى بيت الله الحرام، من أرض الفجور إلى أرض الطهر والنور. فجلسوا عند الشاب في الليل وكانت جلسة ولكن ما أروعها من جلسة من جلسات الصالحين وأمسية من أمسيات المتقين. فإذا بدموع هذين الشابين تسقط على خدودهم لأنهم ذكروا بالله رب العالمين. ولما صلوا الفجر ركبوا رواحلهم ولكن إلى أين؟ إلى بيت الله الحرام. وقفوا بالميقات تقودهم أشواقهم شوقا وحنينا لكي يروا بيت الله وليقفوا وليبكوا ليندبوا ذنوبهم. أحرموا من ذاك المكان ومضوا يشدون الرحال ملبين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لا شريك لك لبيك. مضوا ملبين وبينما هم في الطريق ثلاثة من الشبان الشابين ومعهم صاحبهم وبينما هم يسيرون في الطريق إلى بيت الله إذا بسيارتهم تنقلب من جانب الطريق وتفيض أرواحهم إلى الله وهم محرمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ما بين سفرهم الذي نووا قبل لحظات وسفرهم هذا إلا يوم ونصف. أراد الله أن تكون خاتمتهم وهم محرمين. ومن مات على شيء بعث عليه فسيبعثون برحمة ربنا ملبين محرمين. ودفنوا بإحرامهم كفنوا بإحرامهم ومضوا إلى الله وقلبهم يقودهم شوقا إلى الله. فمن مات على شيء بعث عليه. من مات وهو حالق للحية بعث حالقا. من مات على حال لا ترضي الله بعث عليها. ومن مات على حال ترضي الله واجه الله عليها

قرية من قرى البلاد، فلما دخلناها وتعرفنا على خطيب الجامع فيها قال: أبنائي، أريد منكم أحد أن يخطب عني غدا الجمعة. يقول: فتشاورنا، فكانت الخطبة علي، وتوكلت على الله، وقمت في الجمعة خطيبا ومذكرا وواعظا، فتكلمت عن الموت وعن السكرات وعن القبر وعن المحشر وعن النار وعن الجنة. يقول: فإذا البكاء يرتفع في المسجد. يقول: فلما ارتفعنا، يقول: فلما انتهينا من الصلاة، يقول: فإذا شاب ليس عليه سمات الالتزام والتمسك، يقول: يتخطى الناس، يقول: ويأتي وكان حليق اللحية، يقول: مجبل الثوب، رائحة الدخان تنبعث من ثيابه ومن جسده. يقول: فوضع رأسه على صدري وأخذ يبكي بكاء مرا، وهو يقول: أين أنتم أخي؟ أين أنتم أخي؟ أريد أن أتوب، أريد أن أتوب، مللت من المخدرات، مللت من الضياع، يريد أن أتوب، يريد أن يجدد العلاقة مع الله، يريد أن يمسك الطريق المستقيم. يقول: فأخذناه إلى مكان الوليمة الذي كان قد أعد لنا، فأعطيناه رقم الهاتف. يقول: فاتصل بنا بعد أيام وقال: لا بد أن أراكم. يقول: فذهبنا له. يقول: وأخذناه إلى محاضرة، وبعد أيام أيضا اتصل وقال: سوف آتيكم. يقول: فيا للعجب، وعندما رأيناه وقد قصر ثوبه وأرخى لحيته، يقول: وترك الدخان. يقول: والله يحدثني شخصيا، والله لقد رأيت النور بدا يشع من وجهه، وذهب من قريته إلى مدينة أخرى في نجد. يقول: ذهب إلى أمه، يقول: فجلس معها عند أخيه، فإذا به يعيش معها، في الليل قال وفي النهار صال، ولمدة 3 أشهر. وفي رمضان قبل العام الماضي قال لأمه: أريد أن أذهب إلى أفغانستان، لا يكفر ذنوبي إلا الجهاد. فقالت أمه: اذهب دنيا، اذهب رعاك الله. فقال: بشرط أن أذهب بك إلى العمرة يا أمي قبل أن أذهب. فإذا بأخيه يقول له: أخي، لا تذهب للعمرة على سيارتي، فقد اشتريتها بأقساط ربوية. فقال هذا الشاب: والله لن أذهب إلى مكة، ولكن سوف أذهب إلى الرياض لأبيع هذه السيارة وأشتري لك سيارة خيرا منها. الله أكبر. وفي طريقه إلى الرياض تنقلب به السيارة ويموت وهو صائم، ويموت وهو يحمل القرآن، ويموت وهو ذاهب إلى أفغانستان. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. كنا نتذكر أنا وأخي هذه الآية: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فتزيد محبتنا ورباطنا. مضت سنين طوالا، وإذا بي ذات يوم جالسا في بيتي وسمعت أن أخي يرقد في المستشفى من مرض ألم به. كان الخبر وقوع الخبر علي كوقوع الصاعقة. فرأت إلى المستشفى أريد أن أنظر إلى أخي وحالته، فإذا هو في حالة إحياء شديد. دخل والده، سلمت عليه

الشاب ده ندمت عليه وحبيت افرح معي. دخلنا المسجد الحمد لله معي وكان احد الاخوه يتكلم شاب يتكلم عن المانيات ومستوى الايمان وكيف الانسان يتاثر بالله وكيف لابد يغير بيئته من الجوار اللي بالغربه. اذا ما تغير بيئتك الا ان شاء الله قد يكون قريب الاثر، لكن اذا غيرت الاصحاب تغير. قلت ايش رايك ابو فلان؟ قال له الاخ ابراهيم الان موجود في افغانستان له سنتين ما شاء الله، الاخ هذا اللي كلمه قال ايش رايك تروح معنا الرياض وزور احد الاخوه؟ قلت له مثلا الشيخ سعد امريكا الشيخ محمود نزور الاخ عبد العزيز موجود معنا. قال ما ادري شلون. قلنا بس شوف. قال لي خالد قال شوف بحط التليفون عند راسي ويزم عليه الفجر، وزم عليه الفجر اول مره رفع التليفون. شوف عبد الله ما نلقى والله ما نلقى افكر بكلام الشاب اللي البارح. قلت اجل الله تعالى ويجي يصلي الفجر بجماعه نحضر الجماعه ونمشي. نجي نابع بالرياض عند الاخوان جزاهم الله خير ومحبه وكرام وزيارات جولات من الساعه تقريبا 9 حتى الساعه 10 بالليل زوالي. يوم شفته الساعه 10 العيون هنا والوجه حمر. قلت يا ابو عبد الله غديك تكوي حماره اظن ايش ما بيعرفون ايش معناه. هو يدخن ولا دخل للصبح؟ ايش تخليك تدخن تدخن؟ كان فكر عليه زرع رجال متقرب لواء فكر تدخن. قلت طيب ادري ايش عشان ارجع لي. احنا قلنا له يوم واحد ما نحب لا تبنى. قال انا ايوه بيزنا بقعد ثلاث ايام. شلون؟ قال والله يجرح صدري واطمئنيت وجدت الشيء اللي فاته. قلت بس اهلكم علمي امس كان في يوم؟ قال ابد والله ما قدموا علي يوم الجمعه. يوم ثاني يوم السبت قال اسمح لي انا بروح مع الشباب، الشباب يسافرون الخارج. قلت بيصير يا اخي الوالد وكذا. قال اسمح لي ولزم على سليمان. قال لا لازم على سليمان لان الوالد ابوه عندنا بالقصيم. قلت خليه يدل علي والله ارجع لي. قلت قال لي شوف انا انت رح للوالد وانا بروح الوالد. اكلم رحت للوالد دخلت عليهم فتح شاف انا ابوه خمج خير صح يلا بديت ابشر على وليد حتى ذاك الدخان. الرجال صار فكره ارفع من الدخان. قلت شو قال الشاب؟ قلت الرجل بيتجول بالخارج بيتجول نصره الدين وهدايه الناس. قلت والله ما نقدر تعرف انه قدمين له بالقاعده الملك فيصل الجويه وانه لابد يقيم له كذا الواقع عشان يقبلون. يتكلم قلت انا ما دخل انا بالبيت انزل طلعت تروح معنا انا اخذت بعد الظهر مشينا عليهم ما طلعت. قال والله ما اجي اشوف اخو عبد الرحمن واللي مزين الاوراق ان سمح له مثلا. رحت لاخوه اخوه ما شاء الله قائد طائره جيت اتكلم معه قلت ايش رايك ابو فلان الاخ كذا. قال والله احنا سامحين له كان مثل اسبوعين ثلاثه لكن اخوي يقول اروح شهرين ثلاثه والاوراق. قلت ابو فلان اللي يقدرك على اسبوعين ثلاثه يقدرك على شهر خليه يروح يجرب. اراد الله يسمح له روح معنا. رحنا الى الخارج ومن ضمن ما ذهبنا الى باكستان الى بشاور. بشاور اقرب منطقه للمجاهدين افغان. جاء بعض المجاهدين المسجد عند الشباب وتكلم معهم رغبون بالجهاد. قال الشباب انا مستعد اروح معك الجهاد بس ايش احتاج الجهاد؟ قال احتاج ابن الوالدين يركب طياره ويرجع الرياض للقصيم ويجي الوالدين يوضحنا بروح جاهد. قال الحين رحنا تدعوني خالد رحت موت يوضح والله يقول لي بنفسه يا اخوان. قال واقول ثلاث ليالي تهجد يا رب يا رب وادعي الله توجه الله سبحانه وتعالى. وبعد ثلاث ايام يشرع الله صدر قيوم. قال ايش يا وليدي؟ يعطون الذهب ويعطون القروش ويروح لافغانستان. ويوم قلب لي شهر شهر ونص اشتقنا له ورحنا له قبل العام في رمضان وقعدنا معه حول اسبوع ورحله تجولنا في افغانستان. ويوم رجعنا قعدنا اسبوع الى يدي خبره في معركه جبال اباد اول قتيل في المعركه. تكلم بالشيخ عبد الله جلاله والشيخ الحيباني والشيخ تكلم كويت اقصاد. قال الشيخ عبد الله ما بوسع اقول لكم هذا شاب من اهل العلم شوف انا اقصد تقدم الله سبب ووصل الله الى مرتبه عليا في الجهاد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل يستبشرون بنعمة من الله وفضل يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. تناثرت من يا أربع أخوان أخوان الأبوية أراك قد عشقت الدماء العربية دماء أبنائنا الأباء وما تحمله من نقاء وخطاء. ناصر المصور أبو زياد عرفوه صبيا طليا نظراته شاردة بريئة وقسماته هادئة حزينة. بلغه حصار العدو للمجاهدين في خوت فلم يهنأ له بال ولم يقر له قرار ولم يقدر على القعود في أعطاف المعين. وإخوانه يرقدون على الجمر فطار إلى هناك وصبر صبر الرجال وعشق أرض خندها مكث فيها سنوات وكان جل جهاده بها. وفي يوم من الأيام سنة 11 و400 ألف وبينما كان عائدا مع مجموعة من المجاهدين من إحدى العمليات دوى صوت انفجار وسقط ناصر وبدأت دماؤه تسيل فحملوه وانطلقوا به علهم أن يدركوه. وفي الطريق نظر إلى مرافقه وقال لها: ألم يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: نعم. فنطق بها ثم صابت روحه إلى دار إيمان. صبا أوما دروا أنها جنود الحق للحق فدا أماه إن سحت دموعك أو تذكرت اللقاء وعدت عليك الذكريات وهيجت فيك البكاء فتجلدي بالصبر حينا ثم جودي بالدعاء وهذه قصة كذلك حصلت عندنا في أسواق العويس في الرياض. حدثني شاب يعني عاصر القصة يقول: كنت مرة أمشي جانب السوق، كان السوق على الشارع العام، يقول التفت للسوق فوجدت رجل يعاكس فتاة، فترددت. تعرفون الإنسان يا إخوان لما يريد يأمر معروف ينهى عن المنكر يحصل عنده بعض التردد، يقول: فترددت قليلا ثم عزمت أمري ولازلت حتى أنصح الشاب. يقول: فلما وصلت حربت الفتاة والشاب خاف، توقع أني من الهيئة أو من الشرطة، فسلمت عليه قلت: يا أخي شوف، ألست من الهيئة ولست من الشرطة، إنما أخ أحببت لك الخير فأحببت أن أنصحك. ثم جلس ويقول: بدأت أذكر بالله حتى ذربت دمعات الشاب على خده. يقول: ثم تفرقنا، أخذت رقمه وأخذ رقمي تفرقنا. يقول: لما جاء بعد أسبوعين وكنت أفتش في جيبي فوجدت رقم الشاب، قلت: يعني أتصل بالصباح كذا، فاتصلت وقلت: السلام عليكم. قالوا: عليك السلام. فلان قال: نعم. قال: قلت: هل عرفتني؟ قال: وكيف لا أعرفك؟ فهذا الصوت الذي سمعت به كلمات الهداية وعرفت به النور وطريق الحق. فيقول: ضربنا موعد اللقاء بعد العصر. يقول: وكتب الله وقدر الله أن يأتيني الغيوب بعد العصر، فتأخرت على صاحبي حوالي الساعة. فلما مضى تردد: هل أذهب أو ما أذهب؟ قلت: يعني أفي بوعدي لو متأخر. فذهب إلى الشاب، لما طرق الباب فتح له والد الشاب: السلام عليكم. عليكم السلام. فلان موجود؟ يقول: جلس ينظر إلي. قلت: فلان موجود؟ فجلس ينظر إلي. فلان موجود؟ قال: يا ولدي، هذا تراب قبرها، قد فنه قبل قليل. يا والد، قد كلم من الصباح. قال: صلى الظهر ثم جلس في المسجد يقرأ القرآن، ثم عاد إلى البيت ونام القيلولة، فلما أردنا إيقاظه للغداء فإذا روحه قد فاضت إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا روحه قد فاضت إلى الله سبحانه وتعالى وفارغ الحياة. ولقد كان الشاب، هذا الشاب الذي يذكر قصته، يقول الأب: ولقد كان ابني قبل أسبوعين من الذين يجاهرون بالمعصية، ولكنه قبل أسبوعين تغيرت حاله وتبدلت، وأصبح هو الذي يوقظنا لصلاة الفجر بعد أن كان يأمرنا بعد أن كان يجاهرنا بالمعصية في عقل دارنا. ثم من الله عليه بالهدايه، فقال الرجل: متى عرفت ولدي يا بني؟ قال: عرفته قبل اسبوعين. قال: انت الذي نصحت؟ قال: نعم. قال: دعني اقبل راسا انقذ ابني من النار. فقبل راسا. انا اربعه من الشبان يعملون في عمل واحد، مضت عليهم سنون طوالا وهم يجمعون رواتبهم، فاذا سمعوا ببلده يفعل فيها ما يغضب الرحمن طاروا اليها، لا طيران الدعاة بل طيار العابدين في الأرض فسادا، والمجاهرين لرب العباد عصيانا وفجورا. ومرت بهم السنون تلو السنون، وبينما هم ذات يوم جالسين سمعوا ببلاد ما ذهبوا إليها، فعقدوا العزم أن يجمعوا الرواتب ويذهبوا إلى تلك البلاد. وجاء وقت الرحلة وركبوا طيارتهم ومضوا إلى مكانهم. مضى عليهم أكثر من أسبوع في تلك البلاد وهم بين زنا وخمور وحال لا ترضي العزيز الغفور. وبينما هم في يوم من الأيام وذات ليلة من الليالي كانوا في ساعة متأخرة من الليل إلى الليل في المرقص يرقصون، كل واحد منهم بيده كأس خمر وباليد الأخرى فتاة يراقصها. وبينما هم في غمرة الهوى والوجون إذا بأحد الأربعة يسقط مغشيا عليه، فرع إليه أصحابه الثلاثة فقال لهم أحدهم في تلك الليلة الحمراء وفي تلك اللحظة: قل لا إله إلا الله يا أخي، قل لا إله إلا الله. فقال: إليك عني، زد لي كأس الخمر وتعالي يا فلانة، زد لي كأس الخمر وتعالي يا فلانة. وفاضت روحه وهو يقول هذه الكلمات، فسقط الثلاثة الشبان يبكون وخرجوا من المرقص تائبين لله رب العالمين. جهزوا صاحبهم، عادوا إلى البلاد، ولكن بماذا عادوا؟ لم يعودوا بالذهب ولا دايا، بل عادوا بصاحبهم محمولا في تابوت. فتحوا التابوت بالمطار ليتأكدوا من جثته، فلما نظروا إلى وجهه فإذا عليه كدرة وسواد والعياذ بالله. فاحذروا خي أن تكون خاتمتك على العصيان، وتق وكن من الذين تكون خاتمتهم على حال ترضي الرحمن. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم قبل 4 أيام وكان ضيفا عندي، يقول: أقسم بالله ثلاثا وليس لي حاجة أن أكذب. قال: كنت مريضا في أحد المستشفيات، يقول، فأتي بمريض بجانبي في الغرفة التي كنت مطروحا فيها على السرير، يقول: وكان أصفر اللون، أصفرا أشد اصفرارا، يقول: فإذا اليوم الثاني ينقلب لونه إلى الحنطي، واليوم الثالث يكون لونه كأمثالنا. يقول: فقلنا لعل هذا بدأ يتحسن بإذن الله. يقول: وفي اليوم الرابع بدأ اللون يتغير إلى الأسود. يقول: وفي اليوم الخامس وهو يقسم بالله أن الرجل أصبح أسودا أسودا أسودا كل، ولا تتوقع ماذا يقول عن أسود. يقول: فارتعدنا وخفنا من هذا الرجل. يقول: وكنت أعرفه لأنه يعيش معنا، وكان ممن يتخلف عن الصلوات، وكان ممن يسافر خارج البلاد، وكان ممن يتعامل بالمخدرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: فاقتربت منه وبدأت أقرأ عليه القرآن. يقول: وتخرج منه روائح كريهة. يقول: والله أنها روائح منتنة. يقول: فلما بدأت أقرأ عليه القرآن، يقول، شهق شهقة عظيمة. يقول: فخفت وابتعدت. فقال لي مريض آخر واصل القراءة، فقلت: والله لن أقرأ عليه. فقال: اذهب إلى فلان في الغرفة المجاورة وناديه فليقرأ عليه. فجاء هذا الشاب الآخر وبدأ يقرأ، قال: فشهق شهقة عظيمة، وما زال تكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وأذكر لكم قصة في هذا الزمان. شاب حدثني يقول كنت أنا وأخي يقول كنا قرناء حتى في أيام الفساد. تعرفون الإخوان حينما يكون الإخوان من الأم والأب لا يجتمعون في صداقة غالبا، بل كل له أصحابه. ولكن هؤلاء الاثنين كانوا أصحابهم نفس الأصحاب وكانوا يتحابون وكانوا مجتمعين في غرفة يفعلون فيها الفساد في بيتهم. مروا سنين طويلة. يقول من حدثني بالقصة وواحد الاثنين يقول ثم في يوم من الأيام فتح الله على قلبي أحد، يقول فجاءني وقد تغير، يقول بدأ ينصحني. أنا استغربت يعني وبدأت أسخر منه، قلت أنت الذي كنت تأتي بكذا وأنت الذي كنت تأتي بكذا تأتي اليوم تنصحني؟ يقول فأنهر. يقول مضت الأيام حتى يأس من أخي، لأني كلما ذكرنا بالله بدأت أذكر أنا بأيام العصيان. وهذه سبحان الله دائما هذا إذا اهتدى أحد الناس وجاء يذكر إخوانه قالوا أنت ألم تكن تفعل. يقول ومضت الأيام وأخي يزداد في طريقه حتى لما أيقن من أو يأس مني خرج من غرفتي وذهب إلى غرفة أخرى ويقول لكن تغيرت حياته. يقول والله الذي لا إله إلا هو كنت في قلبي أود أن أكون مثله ولكن الشيطان استهواني. يقول فكنت إذا رأيت قلت ستذهب أسبوع أو أسبوعين ثم تعود إلي حتى يحن قلبه إلى المعصية. يقول مرت الأيام وذات يوم كنت جالس البيت فاتصل الهاتف وإذا به المستشفى، إذا بأخي قد أصابه حادث ثم أدخل غرفة الإنعاش. يقول فهرعت إليه وكان الوقت في الظهر. يقول ثم دخلت عليه في الغرفة فوجدته في حالة عصيبة والجروح قد أدمت والدماء قد ملأت وجهه. يقول فلما رآني ذرفت دموعه وقال يا أخي إني في هذه الحال وترى فيني ما فيني من الألم، أريد أن أطلبك طلبا واحدا. قال ما هو يا أخي؟ أطلب الدنيا وما فيها. قال لا أريد الدنيا فأنا راحل عن الدنيا، ولكني أريد أن ترافقني في جنات الخلد، أريد أن تسلك طريق الله. لقد وافقتك على العصيان وسخرت بي يوم أن تعلقت بالرحمن، فاتق الله وعد ما دام النفس يذهب ويعود، فوالله إني أخاف عليك من النار. يقول ثم خرجت من أخي مهموم بمرضه وبكلامه. يقول وجلسنا مدة بسيطة فجاءنا الناعي ينعى ثم مات. يقول وبعدها سلكت طريق الله يوم أن اعتبر في لحظات الاحتضار. في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. أبعد 50 قد قضيتها لعبا قد آن أن تقطري قد آن. أيها الناس لقد سمعنا نهاية أهل الخير ونهاية أهل الشر، لقد سمعنا نهاية الأخيار ونهاية الأشرار، لقد سمعنا نهاية من يجالسون العلماء وقد سمعنا نهاية من يجالسون العصاة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ لماذا أخي الشاب ألم تجرب المسلسلة ووجدت طريقها مسدود؟ ألم تجرب المجلة الخليعة ووجدت أن طريقها مسدود؟ ألم تجرب السفر إلى بلاد العهر والزنا ووجدت أن الطريق مسدود؟ ألم تجرب المخدرات ووجدت أن الطريق مسدود؟ ألا تجرب الطريق الذي لا ينسج؟ لا والله لا ينسج، طريق يوصلك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. جرب أخي هذا الطريق والله سوف تسعد. والله أنا لك ناصح، لماذا تكتب على نفسك أنك من أهل الشقاء؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب،